قال رحمه الله: فصل. وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته. انتبهوا، الخلط قد يكون للمصلحة. أنت تأتي مثلا الفران فتجد أن الفران الذي يخبز الخبز يضع عليها الملح، وربما يضع عليه شيئا من السم، وربما يضع عليه بعض الأنواع التي ماذا تعطيه طعما وتلذذه، هذا لمصلحته. فإذا كان المضاف لمصلحة هذا الشيء ورفع شانه فليس فيه شيء، ولكن قد تكون الإضافة لغير المصلحة مقصودة. يعني فرق، أنت الآن عندما تذهب إلى الفران أنت تشتري الخبز ولا تشتري السمسم ولا الملح؟ لا، أنت تشتري الخبز، ولكن عندما تذهب لتشتري الهريسة أنت تقصد الهريسة، ما تقصد الذي فيها، لأن الهريسة لحم يقطع ويوضع ربما معه الطماطم وغيرها ويقلى ثم يوضع عليه ماذا نوع من القمح فتكون هريسة، التي تعرف عند كثير من الناس أو أكثر الناس بالجريش. قال: وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر. يعني المؤلف يقول الخل فيه ماء، والخل قيمته بوجود الماء فيه، والدبس ما هو الدبس؟ الدبس اللي هو عصير الرطب. أنت الآن إذا جيت بالرطب فوضعته في صفيحة وأغلقت عليه تجد أسفل الصفيحة وربما كله يسيل دبسا، هذا يسمى دبس، تجده يلمع، وكان زمان له قيمة كبيرة، الآن صاروا يخافون الناس من السكر أو بعض الناس، وإلا له لذة، يعني عندما تجد السكر بهذا النوع هذا له قيمة، يعني كانوا يسمونه مغمي، وعند العوام يسمونه مغمي، يعني مغطى ومقفل عليه. فهذا الخل يضاف إليه الماء، والدبس يضاف إليه الماء، وغير ذلك من أنواع يضاف إليه الماء، فهذه الإضافة لا تأثير لها، نعم، بل هي مفيدة. قال رحمه الله: والملح في الخبز والشيرج في الخبيص ونحوه. ما هو الشيرج؟ الشيرج اللي هو زيت السمسم، يعني تطعمه بهذه الأشياء. نعم. لا يمنع بيعه بمثله. لا يمنع بيعه، لأن هذا الموجود في المصلحة، أنت أصلا ما وضعته يعني مقصودا. الأصل هنا أنت ذهبت لتشتري الخبز، والخباز وإنما قصد أن ماذا؟ أن يبيع الخبز، ولكنه أراد أن يصلح الخبز. والخبازون تجدهم يتفاوتون، بعضهم يعني ما شاء الله بسرعة يخرج لك الخبز أقرب إلى العجير، وبعضهم لا، تجد أنه يحرص ويريد أن يتقن عمله. أيضا يختلفون في النظافة، تجد بعضهم يتوقع الوساخات فتجده يغطي العجين ويحافظ عليه ولا يعجن إلا وهو نظيف اليدين وماءه نظيف ومنقى، وبعضهم ربما تتسرب إليه بعض الحشرات وكذا. والناس دائما يألفون الإنسان الذي يتقن صنعته، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فلا ينبغي للإنسان أن يقصر في عمله. نعم. الخبيص، الخبيص أيضا هذا نوع من أنواع العطمة التي تعمل، يعني أقرب ما يكون لما يسمى بالعصيد. قال: لأنه لمصلحته فأشبه رطوبة تمر الرطب. قال: ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس. يعني المراد هنا المؤلف يقصد المساواة في ماذا؟ في الرطوبة وفي الجفاف. ما تبيع رطبا بجاف بيابس، لأن هنا يحصل ماذا؟ الخلل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع، انظروا الرسول يعلم ذلك، ولكن أحيانا يسأل سؤالا ليقرر المسألة. فلما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب إذا جف؟ ويعلم ذلك، ولكن أراد أن يلفت ذهن السائل وأن يجعله يستيقظ أكثر. ولذلك ترى أنه أحيانا يطرح الأسئلة على أصحابه: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيقول الله ورسوله أعلم، ثم يخبره بالحكم. وجبريل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه بعض الأحكام، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ولكن عندما كان الرسول في كل ما يعرض أمرا منه يقول صدقت، وهو يصدقه. في قصة جاء أن رجل كذا وكذا وصاف وصف الصحابة، وضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول، ثم أخذ يسأل الرسول، وكان يأتي غالبا بصورة دحية الكلب الصحابي المعروف. فجاء إليهم ظنه رجل وبدأ يسأل رسول الله، وكلما انتهى الرسول من الإجابة يقول له صدقت. فلما ولى سألهم أتدرون من هذا؟ قالوا له الله ورسوله. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب. لماذا؟ لأن الزبيب جاف والعنب إنما هو رطب. نعم. والخبز الرطب باليابس. رأيتم؟ إذن القصد الرطوبة واليبس، لأن الرطب إذا جاف سيقل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى، وفي رواية فنهى عن ذلك، فنهاه عن ذلك. لماذا؟ لأنه عندما يجف الرطب وييبس يتغير ماذا قدره عن قدره لما كان رطبا. قال: كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا في العري التي استثنيت على رؤوس النخل، والمؤلف سيعقد لها باء يعني فصلا مستقلا، وسيبين شروطها إن شاء الله، ولعلها في درس الغد.